سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجاً أو متردداً ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير. من فوق الأرض وتحتها، من نجش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أبد كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من نجش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أبد كما الأعصار. طير أبابيل لنا ترمي العدو الواهنا، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتداعى من أول همزة كل غصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. مقلاعي أمسى عبوة، أحجاري أمسى صمية، تمطر قتال الأطفال وتثور بأيدي الأبطال، وتقوم بغضب الزلزال تظلم شجر النار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. قومي لغزة وانصري، وعيدي زمن العقوات في أنشاء المنتصبات، وتدفقي من الساحات برجال الأمراض. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.